على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإسرائيل كما مر معنا في الدرس السابق بمعنى عبد الله أو حبيب الله، وهو علم على يعقوب عليه السلام، فيعقوب عليه السلام يسمى إسرائيل، وإسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فإن التوراة نزلت على من؟ على موسى عليه السلام. وحرم على نفسه يعني منع نفسه من محبوبات تقربا لله عز وجل، وهذا جائز في شريعته، هذا جائز في شريعته. وكما مر معنا أن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني عقيدتهم واحدة هم على التوحيد وشرائعهم شتى، والإخوة للعلات هم أولاد الرجل من الضرائر من اللاتي الأمهات المختلفات، لكن الأب واحد، فالذي يجمع الأنبياء هو أصل الدين، وأما الشرائع يعني بعض تفاصيل الأحكام ففيها نوع اختلاف. أما المسلم الآن لا يجوز له أن يتقرب إلى الله عز وجل بتحريم الحلال، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول الآن لله علي أن لا أشرب اللبن مدى الحياة، فإن هذا منسوخ في شريعة، لكن في شريعة يعقوب له ذلك، وهذا من أمر الغيب، ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدى به أهل التوراة، لأنهم كانوا يخفون التوراة ويكتبونها، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ. فلما حصل بينه الجدال والمناقشة بين الأحبار والرهبان تحداهم بأشياء في كتبهم يخفونها، وهذا من أعظم البراهين على صدق نبوته، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، سووا له اختبار يختبرونه، فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، يعني فيه أشياء لا يعلمها إلا نبي نريد أن نسألك عنها، فذكر الحديث، الحديث طويل، وفيه أنهم قالوا أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا اللهم نعم، وهذا اعتراف منهم، وهذه الحادثة لا يعلمها إلا نبي، وهم كانوا يتواصون بكتمها وهي في التوراة، وكان الناس الذين في المدينة وفي غيرهم لا يعلمون ذلك، ولأجل ذلك جعلوها موطن اختبار للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ناشدهم اعترفوا فقالوا اللهم نعم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم، يعني يشهد عليهم أنهم يعرفون أنني نبي، ومع هذا لا يتابعونه صلى الله عليه وسلم استكبارا وحسدا من عند أنفسهم. وقوله من قبل أن تنزل التوراة أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وهذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أن المسلمين ما يحرمون لكن ينفقون أفضل شيء عندهم. وفي شريعة يعقوب له أن يمتنع عن أفضل شيء لديه، وكان أفضل شيء لديه لحمان الإبل وألبانها، فامتنع عنها تقربا لله عز وجل، فناسب أن تأتي في السياق بعد الحكم الذي شرعه الله لنا. فنحن شرع لنا الصدقة وهو أبيح له أن يحرم ذلك، لكنه نسخ بعد ذلك، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى وآتى المال على حبه. نعم بعد ذلك، نعم، لأن عيسى عليه السلام جاء بالتخفيف بعد ذلك، فنسخ أشياء حرمت على بني إسرائيل، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وأنكروا جوازه قد وقع، فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، فإن الأحكام فيها تدرج، يعني كل دواب الأرض كانت مباحة لنوح عليه السلام لأنه لم يحمل معه في السفينة إلا دواب قليلة، والضرورة تقدر بقدرها، هذا إن صح الخبر. ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانه فاتبعه بنوه في ذلك، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على ثم بعد ذلك وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، يعني في بداية نشأة الخلق ما في إلا آدم وبناته وبنيه، فكيف يتم النسل؟ فكان الولد يتزوج البنت التي لم تأتي معه، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا بشريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله الخليل في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعينه، فهذا هو النسخ، لأن اليهود ينكرون النسخ ويقولون هذا يعارض الحكمة، فكيف يقر شيء ثم ينسخ بعد ذلك، وهذا لا يعارض الحكمة وإنما هو تدرج، وكل وقت له ما يناسبه والله أعلم بذلك. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلال بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه، لأنهم يقولون كيف نتبع، لأنهم ينكرون النسخ، فهم على لأجل ذلك لا يؤمنون بما جاء به عيسى من تحليل ما حرم عليه. بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال: قل، وهذا تحدي العارف، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإلى هنا نقف، لأن الآيات التي سوف تأتي تتحدث عن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة، وتذكر قصة إبراهيم عليه السلام وعن تشريع الحج إلى غير ذلك، فهو قد انتهى من النقاش مع بني إسرائيل، وانتهى من النقاش مع اليهود وبيان ظلمهم وضلالهم. فنكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الأخ يعني سؤاله له علاقة بدرسنا، وهو يقول: هل ينزل حكم الردة على من انتكس وترك الصلاة بعد الهداية والاستقامة؟ يعني القول الراجح والصحيح أن من ترك الصلاة تركا كليا عامدا متعمدا لا يصلي فإنه لا حظ له بالإسلام، لا حظ له في الإسلام. وقد قلت لكم في درس سابق إن مما يستدل على أن ترك الصلاة كفر بواح هو الجمع بين حديثين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على السلاطين الظلمة إلا في حالة واحدة، وهي قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني إلا أن يرتكبوا ناقضا من نواقض الإيمان، البواح الظاهر الذي عندكم فيه من الله برهان. وفي حديث آخر فإنه قال: لا ما صلوا أو ما قاموا فيكم الصلاة. فإذا جمعت بين الحديثين تبين أن ترك الصلاة بالكلية وعدم إقامتها أنه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وهذا أيضا يؤيده الحديث الثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وكثير من العلماء يرى أن الكفر المعرف يدل على الكفر الأكبر، إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك، أما إذا لم يكن هناك قرينة فالأصل في الكفر المعرف أنه الكفر الأكبر. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم قد أجمعوا على قتال تارك مانع الزكاة، وسموهم بالمرتدين. ولا شك أن الصلاة مقدمة على الزكاة إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في مواطنها. ومن أفضل الكتب التي ناقشت هذه المسألة كتاب للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله اسمه كتاب الصلاة، فإنه قد نقل مذاهب الصحابة ومذاهب الأئمة في حكم تارك الصلاة الذي يتعمد تركها من غير عذر. فهذا جواب على سؤال الأخنام. ورحمة الله، حياك الله.